طاب لي ربي عندكم الله عشاء أضيع وإنني أحسبكم في جاهكم الله عشاء أضام وإنني الله أحسبكم في داركم الله عشاء أضام وإنني الله عشاء أضام نزيلكم كنت عبدا مذنبا رب العفو كان لجدكم الله يا مرحبا يا مرحبا الله خير الجزاء جزاؤكم الله يا مرحبا يا سادتي الله ملأ الوجود ضياؤكم مصطفى لا تتركوا الله هذا النازل ببابكم الله يا آل بيت محمد الله السعد في إقبالكم الله يا آل بيت محمد الله السعد في إقبالكم تحيي الفؤاد بسركم الله الله إشراق نور منكم الله الله الشمس يظهر فضلكم الله الله ما خاب عبد زاركم الله الله وأتى المقام لحبكم الله الله يرجو الرضا من أحمد الخليقة جدكم الله الله استغفر الله الذي الله الله عمر الوجود بعلمكم الله الله يا أهل علم نافع الله الله نفع الخلائق علمكم الله طهر طهر بيتكم الله الله وصلاة ربي دائما الله الله أرشى النبي حبيبكم الله الله وكذا السلام عليكم الله الله ما فاح عطر مديحكم البغاء بغاء بغاء كرامة حسن. حل عقول قبل الحصول ولواء الحق حق حق حق حق الحق الحق الحق فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على في الكون فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على حصون فتح القلوب قبل الحصون ولواء الحق على في الكون قبل